لأرجو من يمينك شربة وبدار عدن في جوارك منزلا إني لأرجو إني لأرجو من يمينك شربة وبدار عدن في جوارك منزلا صلى عليك صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هل مزن أو تراك ما مقتدى